سعدين ويرواسي أقران وقال إغنق يخفوسي عمرادي إغرادي فغح الخير يغنو الرزماخي ورام ورادي فغفوث يغنو الرزماخي وراني ورادي فغفوثي مليش هو انت تغراسي سوق لي فوجريف نقنا رقبان ونقول أرنيت انت نايت سطيطي أسلى نور دميك أرقيني فسنا من ناوي أرقينا بلا سين تغيس فاسي أظلم عادي أرسر أسناس هسوخ تزوان فكني وناري ودمينو رغديت للحال غتاسس صغنا ضرغ ضيان غال خيس نرد نكمل الشهوة انفرطناتي We'll be right back. Yeah, man. الغاز ويان وتوري للغماز كورت نزرة مغيفة كورت نزرة مغيفة يوكرو سريق الليل ويوكرو سريق الليل الفرح ركز نزر الحباب الفرح ركز نزر الحباب يا نتبير ليل الغماز Nadaile, if I live, we're in. Nadaile, if I live, we're in. Nadaile, if I'm missing, I'll take some. Nadaile.